بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما يوصي به نفسه وأهله وأحبابه وطلابه عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أني أوصي بعلم الدين، فهو دليل على السعادة الأبدية التي لا نهاية لها، ودليل الفلاح في الدنيا والآخرة. وأوصي بالتمسك والعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتزام مذهب أهل السنة والجماعة، والعمل على نشره وتعليمه للناس، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أوصي بالتحاب في الله والتناصح في الله، وكونوا عونا لبعضكم ولا تكونوا متفرقين متشاحنين متباغضين، واعملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وإياكم والتنافر وإيثار المال على الآخرة، فإن أعداء الدين يتربصون ويجتهدون في محاولة هدمه، فكونوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كما أوصي بمعاونة إخوانكم في الجمعية، فكونوا عونا لهم ولا تكونوا عونا عليهم، واجتمعوا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم. وكل من يضعف أمر هذه الجمعية أو ينفر الناس عنها فانبذوه واعلموا أنه يحارب الدين. أسأل الله تعالى لي ولكم حسن العمل والختام، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأصحابه الغر الميامين. عبد الله بن محمد الهرري: إن غاب عن مرأى العباد فذكره طي الفؤاد، منهاجه له امتداد ولم يوار في الحفر. إن غاب عن مرأى العباد فذكره طي الفؤاد، منهاجه له امتداد ولم يوار في الحفر. وداعا حبيب القلب يا صاحب الأسرار، وداعا محب كله حزن والام ومرار، من زود ما به شوق منا الدمع مدرار. كل ما ترى طاريك يا زاكي الأعطار، أجهش أقول أغليك، أبكي أحس بنار. يا مسعد سنيني يا زاهي الأنوار، لو غبت عن عيني لك بالحشا تذكار. نصيحنا مغرم ولجهر الإجهار، يا عبدري أهواك وللهوى آثار. عجبي لمن جافاك ما له سبب واعذار، وانته ولي الله واحد من الأبرار. إن كان ما يدري حنا منو يحتار، أنا جاوبه واشرح وجوابنا بتار. حنا تباع الهاشمي السيد المختار، طه حبيب الله الواحد القهار. حنا تباع أبي بكر وعمر وجعفر الطيار، وحنا تباع حسن وحسين وعثمان وعلي الكرار، وحنا تباع ابن عوف وطلحة وزبير وضرار، وحنا اتباع سعد وسعيد واتباع عامر وعمار، وحنا اتباع الكل ولي من أولياء الجبار، وحنا اتباع العبدري بكل عز وفخار. راح أعرفك نهجنا واختصر اختصار، بس انت سجل عزنا واحفظ الأخبار. حنا منا شهيد الظلم بو محمد نزار، ومنا الأسد حسام الدين، ومنا الأسد حسام الدين منور الأفكار. وحنا لو غاب مرشدنا عن الأنظار، خلف الحسام نسير على الحق كيف ما سار. حنا وفا للعبدري رح نرفع شعار، عهد ما منا خذول، عهد واصل المشوار. السلطان علمنا وهو من سادة الأحرار، جرأتنا بنصر الدين ما تقصر الأعمار. حنا شعب يرفض الذل ويرفض العار، وحنا شعب كلها عزم وحزم وصرار، وحنا شعب انثار قائدهم على العدا ثار، وحنا جبال شامخات ما يهزها اعصار، وحنا اسود بالوغى يوم الوغى يندار، وبشجاعتنا حكايه ينكتب فيها اشعار. وحنا شعب نشتاق للجنه ونكره النار، وحنا عشاق الشهاده، حنا نعشق الانتصار، حنا ثوابت بينات والزمن دوار. وحنا شعب بالنهج ما علينا غبار، حنا منا سراب تبدى لعطشان بقفار، حنا كنا رواب مخضرات وكنا امطار، حنا نجوم ساطعات بليل ونهار، وحنا انيس بالدجا وكلنا قمار، وحنا عطور فايحات نعطر ديار، وحنا احلى للنظر من ورود وزهار، وحنا شعب تعلم من شيخه الايثار، حنا كنا من السخاء والجود والكرم اشجار، وحنا لمشاريع الخير والهدى عمار، وحنا ثمار طيبات من احلى الثمار. تبي تعرف حنا منو؟ حنا شعب بالإحسان والخير والمعروف أمار، وحنا شعب نكره المنكر وننكره إنكار، بالعقيدة أشعريا نقول وصوتنا هدار. ربي تنزه عن مكان وعن تحيز وانحصار، ونعتقد ما يشبه ربي بمن خلق إلا كفار قلوبهم من عمل قلب صارت حجار. حنا نتبرك بالنبي بكل ما ترك آثار، ولو نقدر بنعل النبي وعد نكحل الأشفار. راح أقدم لك نصيحة وانت عاقل وتختار، من عادى ولي الله جاله بالحرب انذار. كون من السواد الأعظم واترك عصبة الأشرار، واثبت على التوحيد إشمادهاك وصار. واختم بالصلاة مني على طه سيد الأبرار، من لجله تشد رحال وتحلى لجله الأسفار، ما سلم عليهم حب وصلى وكرر تكرار، وما زاد بالمدح مداح وما علا طير وطار، وما ظل بالحجرة الشريفة قبر صاحبه بالغار، وما ظل قبر العبدري من كل عاشق ينزار. الشيخ حيا وميتا نبراس علم جلي، بدر بليل تراءى والقدر قدر علي، ما حاد عن درب تقوى زهد وقلب نقي، وإن ذكرت علوما فالكوكب الدري، ما كان منه شهود بأن شيخي ولي، منهاجه النور فينا والدرب درب سوي، أحيوا العلوم وجدوا كأنما الشيخ حيّ.